أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أولا أهنئكم وأحمد الله تعالى إليكم أن كنتم من المؤمنين الذين يتدارسون كتاب الله بينهم، فإليكم هذا المظهر، هذا المعرض العجيب، هذا المنظر، هذا المعرض يقرر عقيدة البعث والجزاء على أكمل صورة وأتمها، ولم يترك مجالا للشك أو الريب. قال المؤلف غفر الله لنا وله ولكم ولسائر المؤمنين: ما زال السياق في الحديث عن أصحاب الجنة وأصحاب النار. فالدرس الماضي بالأمس كانت الآيات في هذا ولا لا؟ إذن بالذات الآية الأخيرة: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. والآن ونادى أصحاب الجنة، قال لما ذكر تعالى جزاء أهل التكذيب والاستكبار من عن الإيمان والعمل الصالح وكان شقاء وحرمانا، ذكر جزاء أهل الإيمان والعمل الصالح. اللهم اجعلنا منهم. الإيمان والعمل الصالح، يا أهل الحلقة عرفتم سر ذلك وإلا لا؟ لماذا؟ لأن الإيمان والعمل الصالح مادة لتزكية النفس وتطهيرها لتطيب وتطهر، فإذا طابت وطهرت أصبحت أهلا لأن تجاور الله وتواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ما هي قضية اسم فقط، الإيمان والعمل الصالح هي مادة تزكية النفس وتطهيرها، ولهذا يجب أن نصحح إيماننا ولا نسكت ونحن نشعر بأن هناك خدش، أن هناك ضعف. هيا نقوي إيماننا. فإذا قوي الإيمان أصبحنا قادرين على العمل الصالح وقادرين عن البعد عن العمل الفاسد. إذن قال فقال عز وجل والذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم الإنس ومنهم الجن والعربي والعجم والأول والآخر لفظ عام. والذين آمنوا وعملوا الصالحات مع أنبياء الله ورسله مع آخرهم وخاتمهم صلى الله عليه وسلم. عدنا لما كان بالأمس، نعود من جديد. قال ما زال السياق في الحديث عن أصحاب الجنة وأصحاب النار، فيخبر تعالى أن أصحاب الجنة نادوا أصحاب النار قائلين لهم، ماذا قالوا لهم؟ إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا أي به من الجنة ونعيمها حقا. نادى أصحاب الجنة وهم في الجنة، نادوا من؟ أصحاب النار وهم في النار. وكيف يتم هذا؟ نعم كما بينا الآن، ما بقي من يشك أو يرتاب، وعما قريب يصدر آلة تشاهد فيها من تكلمه بالهاتف، هو في نيويورك وأنت في اليابان وتشاهده وتتحدث معه، وسيقع هذا لأن الآخرة تقرب منا وتزحف حتى ما يبقى شيء للإيمان، كل شيء واقع. قالوا لهم إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا أي من الجنة ونعيمها، فهل وجدتم أنتم ما وعدكم ربكم حقا من النار وعذابها؟ فأجابوهم نعم أي وجدنا. والآية هكذا تقول ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، نادوهم ليقول لهم ماذا؟ أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم وجدناه حقا كما أخبرتنا رسل الله وكما نزل به كتاب الله، حقا واقعا ثابتا. قال إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. وهنا أذن مؤذن قائلا، المؤذن من هو؟ ملك من الملائكة موكل بهذا ومكلف، والأذان والتأذين إعلاء الصوت ليسمعه القريب والبعيد. وهنا أذن مؤذن قائلا ماذا؟ لعنة الله على الظالمين. ونحن نقول لعنة الله على الظالمين، من هم هؤلاء الظلام؟ الظالمون. فبين تعالى ولم يترك لنا لأن نتساءل، من هم الظالمون؟ الذين يصدون عن سبيل الله، يصدون أنفسهم، ما يقبل على صيام ولا صلاة ولا ذكر الله، ويصدون غيرهم بالحيل والمكر وتزيين الباطل. هذا أبشع ظلم وأفضعه، يصده عن سبيل الله ويعرض عنها ويعطيها ظهره ولا يقبل أبدا عليها، ثم ما يكتفي بهذا يصرف الناس ويصدهم عن عبادة الله وطاعته والإيمان به. الذين يصدون عن سبيل الله بأن يبعدوا الناس عن الإيمان والإسلام والعمل الصالح. ثانيا ويبغونها عوجا، يريدون أن تكون سبيل الله معوجا، فيبيحون بعض الحرام ويحرمون بعض الحلال ويشرعون بعض العبادات ويصرفون عن بعض العبادات، وذا النوع معروف ما يريدونها مستقيمة، لا بد وأن يريدوا فيها الاعوجاج. والعوج في الآلات في الأدوات، والعوج في المعاني أو العكس، يبغونها عوجا. كيف يبغون الدين عوجا؟ ليحلوا ما أرادوا أن يحلوا وهو حرام، أو يبتدعوا ما أرادوا من البدع وهي بدع محرمة، وهم يدعون الناس إليها ويصرفونهم عن سبيل الله الحق ويصدونهم عنها. صدق الله العظيم. وجد هذا النوع إلى الله ويبغونها عوجا. لو تتصل بقسم من القسس أو برهبان من رهبان اليهود والنصارى وحدثك لأراك كيف يصرفك عن الحق ويبين لك أن هذا الدين في عوج كذا وكذا وكذا حتى يزهدك فيه. أرباب البدع والخرافات والضلالات أيضا والله يبغون الدين كما يريدون، كما يحبون أن يكون، للحفاظ على مراكزهم ومالهم ومنصبهم. فلنحذر هذا، فلنحذر الصد عن سبيل الله ولو عن صلاة في المسجد ولو عن قلم الأظافر، ونحذر أيضا أن نحرف دين الله ونبيح ما لم يبح الله أو نشرع ما لم يشرع الله حتى يصبح الطريق معوجا ما يصل بأصحابه إلى دار السلام. قال: لعنة الله على الظالمين. من هم؟ الذين يصدون عن سبيل الله التي هي الإسلام الموصل بالسالكين إلى رضا الله تعالى والجنة، ويبغونها عوجا أي يريدون سبيل الله معوجا تدور معهم حيث داروا في شرورهم ومفاسدهم وشهواتهم وأهوائهم. يريدون أن يكون الإسلام كما يريدونهم، وهذه الفتنة ظاهرة كالشمس بين المسلمين. مرة ثانية قال: وهنا أذن مؤذن قائلا: لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله التي هي الإسلام الموصل أي بالعبد إلى رضا الله تعالى والجنة. أليس الإسلام ذي مهمته يصل بالمسلم إلى أين؟ أولا رضا الله ثم الجنة، لا يدخل الجنة والله ساخط عنه، أولا رضا الله ثم الجنة. ويبغونها عوجا أي يريدون سبيل الله معوجة تدور معهم حيث داروا في شرورهم ومفاسدهم وشهواتهم وأهوائهم. والأخيرة أيضا: وهم بالآخرة كافرون أيضا. زيادة أخرى أنهم بالآخرة كافرون، لا يؤمنون بلقاء الله ولا الوقوف بين يديه ولا سؤال ولا جواب ولا ميزان ولا صراط ولا جنة ولا نار، كل هذا يعدونه خيالات فقط، وهم بالآخرة هم كافرون. وقد علمتم وزادكم الله علما أن الإيمان بالله وباليوم الآخر هما قوة الإيمان، من ضعف إيمانه في واحد منهما هبط انتهى شأنه. الإيمان بالله ربا وإلها، لا رب غيره ولا إله سواه ولا يعبد إلا هو، والإيمان بالدار الآخر وما يتم فيها من جزاء على الكسب في هذه الدنيا. وهم بالآخرة وهم كافرون. كم ذكر من ذنب من ذنوبهم؟ ثلاثة: أولا يصدون عن سبيل الله أنفسهم وغيرهم، ثاني يبغونها عوجا يريدون الدين يمشي كما يريدون على أهوائهم وشهواتهم، ثالثا وهم بالآخرة والعياذ بالله هم كافرون. قال: فهؤلاء يلعنونهم لعنة الله على الظالمين. لعنة الله على الظالمين الذين تلك صفاتهم. قال تعالى في الآية الثالثة: وبينهما أي بين أهل الجنة وأهل النار حجاب. من الذي يلعنهم؟ قال: فأذن مؤذن. قال: فأذن مؤذن بينهم. اللعنة الله على الظالمين، وبين لنا من هم هؤلاء المنعونون المبعدون من رحمة الله التي هي الجنة ورضاه. ثم قال تعالى: وبينهما أي بين أهل الجنة وأهل النار حجاب، أي فاصل أي حاجز، وهو مكان عال مرتفع أو مكان على مرتفع. وهذا في عرصات القيامة في ساحة فصل القضاء. وعليه أي على ذلك المكان المرتفع عليه رجال من بني آدم منا. لماذا ذكر الرجال فقط؟ كعادة القرآن ما يذكر النساء، تبهتم؟ وعلى الأعراف رجال، رجال من بني آدم استوت سيئاتهم وحسناتهم، استوت اعتدلت الحسنات على مقدار السيئات، كفت الميزان ما رجحت لا بالحسنات ولا بالسيئات، فلو رجحت بالحسنات لكانوا من أهل النور ودخول الجنة، لو رجحت السيئات لكانوا من أهل النار والسقوط فيها، لكن استوت حسناتهم مع سيئاتهم. هنا عبد الله بن مسعود يلعن هذا الإنسان ويقول الحسنات الحسنة بعشرة وإلا لا، والسيئة السيئة بمثلها بسيئة، إذا كان آحادك غلبت عشراتك لا خير فيك، الآحاد السيئات السيئة بسيئة والحسنات حسنة بعشرة، فالذي تغلب آحاد عشرات لا خير فيه، ما له وجود ولا بصيرة. يعني يعجب من إنسان تغلب حسنات سيئاته حسناتي، مع أن السيئة بسيئة فقط لا تتضاعف، والحسنة تتضاعف إلى عشرة إلى أكثر، فكيف إذن يهلك الآدمي؟ قال وبينهما أي بين أهل الجنة وأهل النار حجاب فاصل أي حاجز، وهو مكان عال أو على مكان على مرتفع، وعليه رجال، وهذا مأخوذ من عرف من عرف الديك، كل ما كان مرتفع هو عرف أو عرف، حتى المشهور من أعمال الناس قالوا فيه عرف أيضا لظهوره وبيانه. وعليه رجال من بني آدم استوت سيئاتهم وحسناتهم، فحبسوا هناك حتى يقضى بين أهل الموقف، فيحكم فيهم بدخولهم الجنة إن شاء الله تعالى. فهؤلاء الموقوفون المحبوسون لأن لهم حسنات ولهم سيئات، ولكن ما رجح جانب من الجانبين، لا الحسنات رجحت ولا السيئات، إذن أخروهم إلى أن ينتهي الموقف. فإذا انتهى الحساب ودخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، يغفر الله لهم ويدخلهم الجنة. وعلى الأعراف رجال يعرفونهم بسيماهم. ما هي السيمة التي يعرفونها؟ يعرفون أهل الجنة بنظرة الوجوه وإشراقها، ويعرفون أهل النار بزوقة العيون وسوداد الوجوه، هم واقفون على هذا المرتفع ويشاهدون أهل الجنة وأهل النار، ويعرفون أهل الجنة من أهل النار. وقرأ وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. يعرفونهم بسيماهم أي بعلاماتهم الدالة عليهم، أهل السعادة وجوه مشرقة مستنيرة، وأهل الشقاء وجوه مسودة وأعينهم زرقاء أو زرق. أي يعرفون أهل الجنة بسيماهم، وهو بياض الوجوه ونظرة النعيم، وجوه يومئذ ناظرة نظرة، ووجوه الوجوه المبيضة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. الوجوه كانت متساوية، لكن لما قاربوا من الجزاء أهل الجنة وجوههم مبيضة، أهل النار وجوههم مسودة. أصحاب الأعراف يعرفون هؤلاء وهؤلاء بوجوههم بعلاماتهم بسيماهم. إذ قال تعالى وقوله الحق يعرفون كلا من الطرفين أي من أهل الجنة وأهل النار، يعرفونهم بماذا؟ بسيماهم، أي يعرفون أهل الجنة بسيماهم وهي بياض الوجوه ونظرة النعيم، ويعرفون أهل النار بسواد الوجوه وزرقة العيون. أهل النار أعينهم زرق ووجوههم مسودة. قال تعالى ونادوا أصحاب الجنة، أي نادى أصحاب الأعراف أصحاب الجنة. أصحاب الأعراف يتملقون يتطمعون، نادوا أصحاب الجنة وهم يشاهدونهم. ونادى أصحاب الأعراف أصحاب الجنة قائلين سلام عليكم طبتم، سلام عليكم، يتطمعون بذلك كما قال تعالى لم يدخلوهم يطمعون. لما يسلمون على الجنة؟ يتطمعون بذلك، عسى أن يقال تعالوا إذن التحقوا بهم. يتطمعون أصحاب الجنة قائلين سلام عليكم، كما قال تعالى لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار، هم في عالي ينظرون عن يمين وعن شمال. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار، أي جهة أصحاب النار، أي نظروا إلى جهة أهل النار فرأوا أهلها مسودة وجوههم زرق أعينهم، يكتنفهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، رفعوا أصواتهم قائلين ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. عرفتم الظلم في هذه الآية؟ الصد عن سبيل الله، صرف الناس عن بيوت الله، عن دراسة كتاب الله، عن طاعة الله وطاعة رسول الله بأساليب متنوعة. صدوا أنفسهم كذلك وابتعدوا، لا يجتمعون مع أولياء الله ولا يدرسون علما ولا يعرفون دينا، ويستوردون المحرمات ويبيعون الباطل. والذين يبغونها عوجا يريدون الإسلام كما يحبون، يحرمون أو يحللون ما يريدون، يبغونها معوجة تمشي مع أهوائهم وأطماعهم. وأعظم من ذلك ظلما الكفر بالدار الآخرة، هذا الظلم الذي لا ظلم بعده. قال وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار، أي نظروا إلى جهة أهل النار فرأوا أهلها مسودة وجوههم زرق أعينهم يكتنفهم، أي يحوط بهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، رفعوا أصواتهم قائلين ربنا أي يا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، أي أهل النار، لأنهم دخلوها بظلمهم والعياذ بالله تعالى، دخلوها بظلمهم والعياذ بالله تعالى. إليكم هذه الرواية. قال يروى أن طاووسا من سادات التابعين دخل على هشام ابن عبد الملك الملك السلطان فقال له اتق الله واحذر يوم الأذان. يا هشام ابن عبد الملك اتق الله واحذر يوم الأذان. أي أذان هذا؟ أذن مؤذن بينهم واحذر الأذان. فقال وما يوم الأذان؟ وقال احذر يوم الأذان يوم القيامة. قال وما يوم الأذان؟ قال قوله تعالى فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. قال فصعق هشام ووقع على الأرض. هذا مؤمن؟ هذا والله لمؤمن حق الإيمان، كأنه يرى الموقف أمامه فخر صعقا. والذي يسمع هذا ولا يبكي ولا يتحرك ولا ينوي أن يتوب فقط من زلاته ما هو بمؤمن، ما هو بمؤمن، إيمان صوري لا وجود له. فخر صاعقا قال فقال طاووس هذا ذل الصفة فكيف ذل المعاينة؟ أنت الآن ذلك له بالصفة فقط، فكيف لو عاينت الجنة والنار؟ هذا ذل الصفة فكيف بذل المعاينة والمشاهدة؟ معاشر المستمعين، أعيد التلاوة للآيات متأملين. قال تعالى ونادى أصحاب الجنة، من هم أصحاب الجنة؟ قولوا إن شاء الله نحن أهل الإيمان والعمل الصالح، بيضا كانوا أو سودا، عربا أو عجما. لماذا؟ لأن أرواحهم زكية طاهرة ما تلوثت بالظلم والشرك والكفر، وإن عصى أحدهم يوما زلت قدمه ما حال ذلك الأثر على الفور بصلاة ركعتين بصدقة دينارين ولم يبق ذلك الوسخ على نفسه. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار يا أهل النار إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. وقد تقدم بالأمس أنهم يشاهدونهم ويتكلمون معهم، وجاء في القرآن القصة التي تكلم صاحب الجنة مع صاحب النار، وقلنا الآن هذا ما بقي فيه شك أبدا ولا ريب، اكتشفت هذه الأشياء كلها وظهرت في عنان السماء، فالطائر يتكلم معه في البحر أو في السجن. ماذا قالوا؟ إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا ثابتا وها نحن فيه من نعيم الجنة، فهل وجدتم أنتم ما وعد ربكم حقا؟ يقولون لا. ماذا قالوا؟ إيه نعم، هم فيه في الخزي والعذاب. قالوا نعم. إذن فأذن مؤذن بينهم، أي بين أهل الجنة وأهل النار، بأعلى صوته، مالك؟ يسمع صوته كل موجود لا في الجنة ولا في النار، أصواتنا الآن محدودة وإلا لا؟ 10 كيلو 5 كيلو، أبصارنا كذلك محدودة ولا ننظر 5 كيلو، طاقتنا البدنية محدودة وإلا لا؟ عقولنا محدودة وإلا لا؟ أما الخلق الآخر يكفيك أننا نرى ربنا عز وجل، ورسوله ما استطاع يراه لنوره لأنه ببصر هذه الدنيا. فأذن مؤذن بينهم، ماذا قال؟ اللعنة الله على الظالمين، ولعنة الله معناها البعد من رحمة الله ونعيم الجنة بعد حصول على غضب الله وسخطه. قال لعنة الله على الظالمين، من هم هؤلاء الظالمون؟ لو نسأل الله، لكن الله بين. قال الذين يصدون عن سبيل الله، ما هي سبيل الله هذه؟ بين الأصبان والمغرب وإلا فين؟ ما المراد من سبيل الله؟ إنها الإسلام بواجباته ومحرماته، ببدايته وهي عقيدته، والسير في طريق ذلك الصراط إلى باب الجنة. الإسلام هو الصراط، هو سبيل الله. أليست السبيل هي الطريق ولا لا؟ سابلة. إذن والإسلام والله كأنه طريق، وأنا ماشيين إلى الموت، هذا واجب نفعله، هذا حرام نتركه، وماشيين إلى باب الجنة إلى أن نموت ونلفظ أنفاسنا. قال الذين يصدون عن سبيل الله، أبشر يا أبا لهب ويا أبا جهل ويا النضر بن الحارث، وهي فيهم نازلة وهم يعرفون، وإن كانت شاملة كل من صد عن سبيل الله وابتغاها عوجا. قال ويبغون عوجا، وهم زيادة على هذا بالآخرة هم كافرون والعياذ بالله. ما معنى كافرون بالآخرة؟ من يجيبنا من السامعين؟ لا يؤمنون بها، غير مصدقين بوجود الدار الآخرة وما فيها من نعيم أو عذاب، يرون إلا هذه الحفرة التي هم فيها وما وراءها وما فوقها، وأين نهاية ما تحتك؟ لكن الجهل والعياذ بالله. قال وبينهما حجاب، حاجز بين من؟ بين أهل الجنة وأهل النار. وآية سورة الحديد يوم فضرب بينهم بسور له باب باطن فيه الرحمة وظاهر هم في عرصات القيامة، فجأة يضرب هذا السور، تبهتم؟ وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهر من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، ومأواكم النار وبئس المصير. كانوا كلهم في النور، فجأة أن ينطفئ نور المنافقين والمشركين. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفضل، ذلك هو الفوز العظيم. والشاهد عندنا هذا كامل يتم في عرصات القيامة كما هي آياتنا الآن. قال وبينهم حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، يعرفون أهل الجنة بعلاماتهم ويعرفون أهل النار بعلاماتهم. ما علامات أهل النار أيها المستمعون؟ أو ما يهمكم تعرفون أو لا؟ اسوداد الوجوه وزرقة العيون. لما نغني بهذا ونتكلم به حتى يفهم الناس؟ ما نريد أن ينتشر العلم. ما سمات، ما صفة أهل الجنة؟ نظرة الوجوه وإشراق وبيضها، بياض الوجوه ونظرتها وإشراقها. وآية سورة العبس ماذا فيها؟ وجوه يومئذ، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. قالوا بينهم حجاب على العراف رجال يعرفون كلا بسمام، ونادوا أصحاب الجنة. من الذي نادى أصحاب الجنة؟ أصحاب النار، أصحاب العراف، أهل القمة التي وقفوا عليها والحساب يجي هنا وهنا وهم يشاهدون، موقوفون لأن حسناتهم مستوية بسيئاتهم حتى يفرق من الحساب ويغفر الله لهم. قال ونادوا أصحاب الجنة ماذا قالوا لهم؟ أن سلام عليكم. ثم قال تعالى لم يدخلوا وهم يطمعون. من هؤلاء؟ أصحاب العراف. سلام عليكم، يريدون أن يقولوا لهم ادخلوا تعالوا معنا، يطمعون. يجوز التطمع وإلا لا؟ قال وإذا صرفت أبصارهم، أبصارهم ما هي كأبصارنا هذه محدودة الرؤية، يشاهدون الموقف كاملا. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار. في الأول نظروا إلى أهل الجنة وطمعوا، والآن ينظرون إلى أهل النار. قال وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين الذين يصدون عن سبيلك ويبغونها عوجا ولا يؤمنون بالآخرة ولقائك. واضحة هذه المعاني؟ ننساها أو لا ننساها؟ كيف ننساها؟ والآن مع هداية الآيات، هذه الآيات تحمل هدايات ربانية لا يحرمها إلا شقي. أولا وجود اتصال كامل بين أهل الجنة وأهل النار، متى أراد أحدهم ذلك؟ بحيث إذا أراد من في الجنة أن ينظر إلى من في النار ويخاطبه تم له ذلك. هذه قدرة العظيم ولا لا؟ ما قلنا الآن سيأتي هذا الهاتف، ذكر هذا الشيخ رشيد رضا في أيامه قال أوشك أن يأتي، والآن قالوا وجد، تتكلم معه وتشاهد وجهه وأنت في اليابان وهو في الأمريكان. قال منين عرفنا هذا؟ كيف استنبطنا هذه الهداية؟ وجود اتصال كامل بين أهل الجنة وأهل النار، مع أن أولئك في عالم وهؤلاء في عالم، هابط وعالي، ويتم الاتصال كاملا. ثانيا، يجوز إطلاق لفظ الوعد على الوعيد للمشاركة أو للتهكم كما في هذه الآية. قالوا وجدنا ما وعدنا، في الحقيقة ما أوعدنا العذاب، فأطلق الوعد ووعد به الوعيد. يجوز إطلاق الوعيد على الوعد إذا وجدت حالات تدل على أنه وعد أو على أنه وعيد. قال ثالثا التنديد، تعرفون التنديد ولا؟ ندد به، يندد، قبحه، شينه، قال فيه ما قال. التنديد بالصد عن سبيل الله والظلم والكفر بالآخرة، وهي أسباب الشقاء في الدار الآخرة. ندد الآيات بهم ولا لا؟ الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون، أعظم تنديد. قال رابعا، تقرير مبدأ أثقل الحسنات، مبدأ ثقل الحسنات أو ثقل الحسنات ينجي وخفتها تردي. ثقل الحسنات ينجي وخفة الحسنات تردي. ما معنى تنجي؟ من عذاب الله. ما معنى تردي؟ تهلك. وقد عرفتم المفلس ذاك الذي تغلب سيئاته حسناته، مع أن الحسنة مضاعفة له بعشرة والسيئة ما تكتب إلا سيئة واحدة. عرفتم؟ قال تقرير مبدأ ثقل الحسنات ينجي وخفتها يردي، ومن استوت حسناته وسيئاته ينجو آخر من ينجو من دخول النار، آخر من ينجو. لماذا استوت حسناته وسيئاته؟ لو صلى ركعتين قبل أن يموت بدقيقة لارتفعت حسناته، لكن استوت. قال رابعا، تقرير مبدأ ثقل الحسنات ينجي وخفتها تردي، ومن استوت حسناته وسيئاته ينجو آخر من ينجو من دخول النار ويدخل الجنة، أصحاب العراف. من هم أصحاب العراف الذين في المكان العالي يشاهدون؟ لأنهم أجلوهم، انتظروا أنتم. خامسا، قال مشروعية الطمع إذا كان مقتضاه موجودا. يجوز أن تطمع وإلا لا؟ جمع وزع في الفلوس كعدنان، يجوز تطمع وإلا لا؟ يجوز. قل لا عدل مثلا يعني. فأصحاب الأعراف طامعين هم يشاهدون، يعني مشروعية جواز الطمع إذا كان مقتضاه موجودا. أما تطمع فيما لا شيء ما هو معقول، تطمع لأن تكون ملكا هذا عبث، يطمع صلوك مثل أن يكون مفتي المملكة ما يجوز، خطأ. لكن إذا كانت هناك يعني مجالات تطمع يجوز الطمع ولا حرج.